السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الوقت هو وقت الثبات ووقت الذكر ووقت أن تنطلق الألسن لتغترف من القلوب بالتوحيد والذكر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتموهم فاصبروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. ألا نسأل، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال القصف وتحت ظلال الجهاد. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنه لا يضام جارك ولا يهذل طالبي، فقد جن الليل وكل قد أغلق بابه عليهم، لكن بابك مفتوح وصوتنا وصوتهم عندك مسموع، ونداؤنا ونداؤهم إليك مرفوع، وسرنا وسرهم عندك علانية. اللهم امن علينا أن تصان دماؤنا ودماؤهم. اللهم اقذف في قلوبنا وقلوب إخواننا في غزة ثباتا وصمودا ونصرا وتأييدا، تأييدا يرفعنا ويرفعهم، ويذل عدونا ويزيده قهرا. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أنت أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، الأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا إله غيرك. اللهم كن لإخواننا معينا وكافيا ونصيرا. اللهم كف يد عدوك وعدوهم عنهم، فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أغث أهل غزة وأهل فلسطين، اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم، وأنزل عليهم دفئا وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم. اللهم ارحم الأمهات الثكال منهم والأرامل. اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم وساعدهم وهاودهم وعاونهم، اللهم شتت شملهم، اللهم بدد قوتهم وفرق جمعهم، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لليهود في القدس وغزة راية، ولا تحقق لهم في فلسطين غاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم معينا ونصيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، ولا يجعلنا وإياكم ممن خذل الدين وخذل إخوانه المسلمين. ليس لنا المساعدة المباشرة، هكذا قدر الله علينا وقدر الله على جيلنا، يرى أفغانستان تسقط ثم يرى بغداد ويرى سوريا ويرى العراق، يرى كل هذه الأموم. لعل الله أراد خيرا، بل هو سبحانه أراد خيرا، أراد خيرا لنا أن نؤجر على هذه الهموم، وأن ما يصيب المؤمن من هم أو حزن إلا فسيكون له كفارة. ونحن أعمالنا جيل، أعمال جيلنا ضعيفة، فابتلانا الله بهذه الهموم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا وعنكم. لكن ما نحن فيه هو بعض حصادنا، هذه هي الثمار التي بذرناها في السابق. فمن أراد أن يرحم الأمة من هزائم في المستقبل فليتق الله فيما يغرسه الآن، وإن كان صادقا ومهموما ومكروبا فليتق الله الآن لغد، وأن يعيد مرة أخرى أن يعيد حساباته في الغرس الذي في طريقته، في حياته، في أهدافه، طموحاته، في كلامه، في همومه، في ليله، في نهاره، في تربيته لأولاده، في نظراته للنعم التي معه والتي فقدها والتي يسعى لها. فالله المستعان. فالله الله في الدعاء، لن تجد كمثله سلاحا ولا سبيلا أنفع منه. فاحشد دعواتك واجمع قلبك وابتهل لربك، فإن إخوانك في كرب ودعائك لهم خير معين. أول سلاح فتاك على وجه الأرض كان الدعاء، تحديدا يوم رفع نوح عليه السلام يده إلى السماء فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فالدعاء هو أعظم النصرة وأقل القدرة. واللي بيظن أن دعائه لإخوانه وهن وحيلة المهزوم المضطر، فما قدر الرب وما قدر الله حق قدره، ولا سلم لقدرته وعظيم شأنه. فكلما تعاظم اليقين في قلب العبد تنزلت عليه رحمات التثبيت والسكينة والربط على القلوب، وتنفتح له أرحمات القرآن. وهذا هو سبب حسن الظن بالله مع انقطاع الحيل. لعل الله سبحانه وتعالى قدر ألا يشرف أحدا غير هؤلاء في نصرة هذه القضية، حتى يبقى جيلا كاملا من رضع الشيوخ يحفظ في التاريخ ويشهد أولا أن الله سبحانه وتعالى ما من نعمة ولا عطاء إلا وهي محض منه سبحانه وتعالى على هؤلاء. فما ساعدهم أحد، حتى تبرعاتكم حبست كثير منها فما دخلت. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقطع كل الأسباب حتى يريكم المسبب سبحانه وتعالى، وحتى تعلموا أن الشرق والغرب لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ولن تأخذوا منهم قيد أنملة، فقط لا ملجأ لكم إلا إليه. فقطع كل الأسباب سبحانه وتعالى حتى يأتي حسن الظن الحقيقي. حسن الظن بالله مع انقطاع الحيل هي اللحظة الفارقة دائما في مسار كل بلاء، لا يثبت فيها عبد إلا فتح الله عليه من حيث لا يحتسب. ولذلك إن كان من ثم شعار فمصحفك والسماء ولا تبالي بعدهما بشيء، لن يهدئ روعك ولن يربط على قلبك إلا كلام الذي في السماء. فحال أهل الأرض قد رأيت، ولذلك لم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. ولعل السر أن الحزن يقطع العبد عن السير إلى الله، ولا ينبغي لقلب يشحن بكلام من في السماء وينظر إلى السماء أن ينقطع عن السير إلى الله، بل لا مصلحة في هذا القلب، لأن أحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. فإنما النجوى من الشيطان. القرآن في مثل هذه الساعات والأحداث له طعم آخر وأحاسيس قلما ستعيش. سبحان الله، آيات تحاكي مشاهد عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها تنزلت للتو من السماء. فإن كان ثم من حزن فهو حزن على غفلتك وبعدك وعلى بعض الآلام التي تقع على إخوانك. هذا الحزن الدافع للعمل لا المشل للعمل وإحراق الأمل، لا. إن أردت أن تعلم أن هذا الحزن حزن شريف فانظر في عملك بعد هذا الحزن. هل عدت مرة أخرى لتنصر قضايا الأمة وأن تعيش أهداف الأمة وطموح الأمة ويبقى بتشتغل للأمة ومالك للأمة وأولادك للأمة وقلبك وعقلك وحياتك وزمنك وكل حاجة للإسلام؟ أما أنت دايما ما بتجيش إلا في العزة، دايما مش بنشوفك إلا في الأحزان، عما بنقولك أبوك مات بتيجي تعزي وتعيط وبعد كده بتمشي، أمك بقى عايشة اهتم بيها مش فاضلها رافع إيدك عنها، مليش علاقة، مشغول، عندي ولادي، عندي حياتي، عندي أكل عيشي، عندي سفري، عندي لعبي. أمه تموت يرجع تاني يعيط ويفتكر يا أمي. يا ابني اهتم مرة بقى بأسرتك، ارجع بقى إن كنت صادق، امسك في اللي باقي. هو ده الحزن اللي هو فعلا حقيقي، الدافع للعمل الحقيقي، إنك تقف من النهاردة وترجع تشوف، تقف وقف الدابة اللي سايرة في الحياة دي، وقف حياتك، وقف على جنب الطريق اللي انت ماشي فيه ده، طريق نصرة الإسلام أصلا. الكلام اللي انت بتقوله لأولادك ليل نهار، والمدارس اللي انت ليل نهار مودي أولادك فيها وكل يوم بترجع تحاسبهم، كل ده عشان نصرة الإسلام ولا لا؟ طريقة لبسك، طريقة تفكيرك، طريقة كل حياتك هو ده اللي هيكون من أبرك ما هتخرج به، لأن هذه الأمة كما أنتم ترون لن تنتصر، بل الآن هي ما انتصرت، وما تكلمنا فيما تكلمنا فيه إلا بسبب بعض الرجال اللي صنعتهم نساء وخرجوا من بيئة تريد نصرة هذا الدين. فنسأل الله العفو والعافية، وإحنا محتاجين نبقى مدركين كويس قوي إن من أشد علامات الحرمان إن بعد الأحداث دي كلها لسه كتير مننا هاجر الوحي قرآنا وسنة. مستحيل تفهم المعركة ولا تشارك فيها وانت مش عارف سببها ايه. انت لغاية دلوقتي بعضنا بيقول الجهاد هو اللي جاب لنا المشاكل دي كلها، بعضنا بيقول لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، بعضنا لسه في الحتة دي، بعضنا لسه قاعد بيحسبها بالارقام. لا يا جماعة، الخيط الناظم للقرآن والمعنى الناطق فيه في هذه الأوقات وفي كل وقت، لكن تظهر في الأوقات هذه بشدة، إخراج الناس من سطوة لغة الحسابات والأرقام والماديات المحسوسة لسعة المعاني الغيبية. إنك تدرك تماما ما مش هتكسب بالطريقة اللي انت ماشي بيها. عشان كده الواحد يعني ما عادش عارف هو يعني يتكلم في ايه، وانا بالذات مبتلى معكم ان دايما موعد اللقاء بيكون فيه احداث. فالله المستعان. لكن عموما تخيل ان في يوم من الايام ستتحرر القدس، وهيحصل وهتكتب إن شاء الله، يكتب بعضكم في جنود المعركة، سيكتب بدعوة، وبعضكم سيكتب بدمعة، وبعضكم سيكتب بأمنية صادقة، وبعضكم سيكتب بتراحم مع إخوانه. سبحان الله، من أجمل المعاني وأخفى المشاهد هو مشهد التراحم. أن تفيض مدامعك بسبب حزن مسلم لا يعرفك ولا تعرفه، بل ربما لن يعرف يوما أنك بكيت بسبب آلامه، لن يخطر بباله بأن مواجعه قد أفزعتك وجعلتك لا تنام. قول يا رب عذري إقراري بأن ليس لي عذر. قول يا رب أنا عاجز لكن مش بإيدي أي حاجة، وتمسك بأي حاجة، أي شعبة من شعب الإيمان. وإياك إياك إياك إنك تستقل وتستصغر أي شيء بتقدمه. والله لو بحضورك لقاء لعلك تخرج بيه بحاجة، لأن المنافقين هم اللي كانوا بيتكلموا في الأوقات اللي زي دي عشان يسخروا من أي جهد تجاه نصرة المسلمين، ويدنهم يطرحوا أسئلة إيه دي هتعمل إيه ودي هتعمل إيه. من جمال ديننا ما أراد الله بك ومنك إنك تنصر عشان نتيجتك النتيجة هتيجي بالأسباب. لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك انك تشارك عشان النصر يجي، لا لا، الله سبحانه وتعالى يريد منك انك تشارك لان ده اختبار يشوفك هتعمل فيه ايه. اما النصر يجي ازاي وفين ومتى وعلى ايد مين، دي مش بتاعتك، ربنا مخرجك بره المعادلة اصلا. لكن المنافقين دايما يسألوا في الاوقات دي هتعمل ايه دي هتعمل ايه دي. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من الناس الصدقات ايام تبوك، فيطلع الصحابي ده يجيب حاجة وده يجيب حاجة، عبد الرحمن بن عوف غني يجيب 40 أوقية من ذهب، وفي واحد أخ مسكين مش لاقي حاجة، مش لاقي حاجة في بيته، مش عارف الأسباب المادية مش معاه، فجاي بصاع تمر. عارفين يعني صاع تمر يا جماعة؟ عارف عما تكبش بيدك الاتنين كده وتجيب كومة تمر، هو كده مش معاه حاجة فجايب. يا جماعة بالله عليكم، تعرفين كم واحد طالع تبوك؟ 30 ألف صحابي، 30 ألف صحابي طبق تمر هيعمل معاهم ايه؟ هو ده نظرة الأهل المادة، ولكن الذي ينظر إلى القلوب كان ثم كلام آخر. الله سبحانه وتعالى جل جلاله علق تعليق آخر لما استصغر المنافقون هذا العطاء أمام حجم الهائل بتاع حاجتين، بتاع الجيش وبتاع اللي زي عبد الرحمن، فقالوا إن الله غني عن صاع هذا المسكين، إن الله غني عن دمعة هذه الأخت، إن الله غني عن دعوة هذه الأم، إن الله غني عن تغريدة هذا الأخ، إن الله غني عن الجنين اللي بيطلع منك، إن الله غني عن مقاطعتك لهؤلاء الكلاب. في ناس كتير شعرهم كده. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. هو دي عبادتك، تقول يا رب أنا مش بإيدي حاجة، أنا امرأة مش بإيدي حاجة، لا بإيدي أساعدهم ولا بإيدي أعرف أوصل لهم ولا بعرف أعمل، مش بإيدي أي حاجة، لكن بإيدي إن أنا أقول لك لا أجد إلا جهدي. ربنا قال لي: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أنتم مدركين أن الله جل جلاله أنزل في القرآن بسبب، أنزل آيات في القرآن تتلى إلى يوم القيامة بسبب صاع تمر الناس مستئلة ومستصغرة هذا الأمر. لا تستصغر من المعروف شيئا، يكفي أنك تشعرهم أنك معاهم بالهم والدعم. يا جماعة ده في جهاز كامل بيكون في أجهزة الجيش في كل الجيوش سواء كانت مؤمنة ولا كافرة، اسمه الشؤون المعنوية، اللي دايما يفت عضد الكفار والعدو ودنه يشحن الطرف بتاعه ويثني عليهم ويصحح المفاهيم والكلام ده. فلا تستقل دورك، اللي انت بتعمله ده احد ادوار كأنك كتيبة، انك بتتكلم عليهم وانك بتثني عليهم وانك بتدافع عنهم وبتعري صورة عدوهم، وقاعد تقول للأمة انتوا عارفين دول بيعملوا ايه. دي كلها حاجات من ضمن جهدك، من ضمن اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه. إياك أنك تستحقر من أسباب النصر شيء. خديجة رضي الله عنها بتقول للنبي: ما يخزيك الله أبدا أبدا، مفيش، أنت عصي على الخزي. ليه؟ عشان قالت له شوية حاجات كان بيعملها خلصت المشهد. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. سبحان الله. إن أبو الدرداء بيقول: إنما تقاتلون بأعمالكم، ويقول لنا النبي: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فتحرك، اترك ذنب، علم صغير، اخد حاجة، رد مظلمة، عد مريضا، قول كلمة طيبة، اكسب حلال. كل الحاجات ديت إياك أنك تستصغرها. تذكر أن أهل الجنة ما تحصروش على حاجة كحصرتهم على ساعة لم يذكروا الله فيها. وأحسنوا الضيافة لما يحدث لنا وللأمة، فالبلايا ضيوف زي ما ابن الجوزي بيقول لنا. فأحسن قراها، يعني أحسن ضيافتها، لترحل عنك إلى بلد الجزاء مادحة لا قادحة. البلايا ضيوف، البلاء ده ضيف وهيمشي. فأحسن وري كده هذا الضيف ماذا أنت تفعل. لم يمر على المسلمين يوم أصعب من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظلمت الدنيا، الناس هتفقد عقلها، ومع ذلك ثبت الصديق، ثبت الصديق. فالمصيبة بموته كانت أعظم من كل مصاب، لكن ربنا اصطفى رجال للدين ده. فلا ينبغي إن مع كل مصاب نفقد العزيمة. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. تفيض الأعين بالدمع حزنا ألا نستطيع أن نساعد إخواننا، لكننا لا نيأس أبدا، لا نقنط أبدا، فالله ناصر دينه ومتم نوره ولو كره الكافرون. عارفين مين أكبر واحد خاسر من الأزمة دي؟ من خرج من الأزمة بنفس القلب والعمل الذي دخل به الأزمة. والله من أكثر الناس خسرانا. لازم كل واحد مننا يخزل عنهم ما استطاع، وإن يستطيع من يستطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن بلاش تتعامل بالطريقة الصفرية. إما أن أنصرهم نصر مباشر، وإما أن أعرض عن الأمر تماما. لا، المعاني دي لازم تبقى مدركها كويس وتصحح تاني نظراتك للبلاء، نظراتك للنعم. حتى أنت نمت ومحدش أسهرك، وبتقوم ومحدش بيفزعك، وبتصبح ومحدش بيرهبك. أنت في نعمة دايما يصغر معها كل هم وكل ما فاتك. أي حاجة فاتتك مفترض تصغر بعد ما بتشوف إخواتك. فما تخليش همومك الصغيرة اللي بهدلتك ومخليك دلوقتي تقول أنا أعمل إيه، لأنك أنت طول عمرك وأنا طول عمري مش مشغولين إلا بالهموم التافهة، أو كتير منها تافهة، اللي بتنغص عليك النعم الكبرى. لو فقدنا حاجة من الحاجات اللي هي بقت إلف النعمة هننسى كل حاجة. مما يهون مشاهد الأشلاء المفزعة ودماء المسلمين في كل مكان كلمة أسماء بنت الصديق، لما قالت لابنها، لما خاف أنه يمثله بجثته بعد ما يموت، قالت له لا يضر الشاه السلخ بعد الذبح. عزاؤنا أن الميت لا يحس إلا بلحظة خاطفة ترتقي فيها روحه، ثم تذوق حلاوة النعيم. عند ربهم يرزقون أحياء غير أموات. شيخ الإسلام تيمية بيريحنا، أما كل لما تشوف الأطفال تدمع العين ويرضى القلب لما يعرف. شيخ الإسلام بيقول لنا وأطفال المسلمين في الجنة إجماعا، لا خلاف في هذا، وأطفال المسلمين في الجنة إجماعا. الله أكبر. فالمعنى ده مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف وعرف القايمة بتاعت الشهداء، فلان مات، مصعب مات، حمزة مات، ابن حرام مات، كل دول ماتوا، فماذا قال لما أصيب؟ قال لما أصيب إخوانكم، شوف بيهدي الصحابة ازاي، لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. تخيل أن النبي أمامك الآن ويقول هذا الحديث، لما أصيب إخوانكم، تخيل إخوانكم ويسرح، وشوفها في غزة، شوفها في سوريا، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا أطيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق. هم مال يعيطوا ويبهدلوا الدنيا، مين يبلغهم لئلا يزهدوا في الجهاد؟ شوفوا يا شوفوا إخواتكم بيحبوكم قد إيه، شوفوا سبحان الله النفسية بتاعتهم عشان خايف عليك لا تزهد في الجهاد. لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال تعالى أنا أبلغهم عنكم. يا سلام على كلمة أنا أبلغهم. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله، لازم تبقى مدرك كويس أوي إن الدين ده عشان يصل إليك شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أديمت قدماه، منع مصعب بن عمير من الطعام والشراب، وتخشف جلده تخشف الحية، وبلال كان يوضع في عنقه حبل ويسلم للصبيان كي يجر ويضرب بالعصا. هذا دين غالي أتاك على أشلاء أناس، فلا تكن قاسي القلب فتفرط فيه. ما تفرطش في الدين ده، لا يمكن حتى يبتلى، زي ما الشافعي بيقول لنا لما واحد بيقول له مين أفضل العبد أن يمكن ويبتلى، قال له لا هو أصلا مش هياخدها إلا كده. فربنا ابتلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لما صبروا مكنهم. فإياك أنك تظن أن في حد سيخلص من الألم البتة، مستحيل. نصرة قضايا الأمة ونصرة فلسطين مش قضية هنرفع فيها الصوت وخلاص، دي عملية بناء متراكمة متكاملة. غزوة بدر جت ب 13 سنة شغل صح وبناء وترك وهجرة، فعملية بناء تخرج الأمة من الضعف للقوة، اتغير أهدافهم. عشان كده في يوم من الأيام تطلع جيل يبقى فاهم كويس قوي أحاديث الرسول، لما يجي له واحد يقول له يا رسول علمني عملا علمني عملا يعدل الجهاد يبقى زيه زي الجهاد، قال له لا أجده، مفيش. فتعرفي بقى طالما مفيش فهتعلمي ابنك ايه وتشربيه ايه وهتربيه على ايه ونفسيته تبقى ايه، ايه النفسية. ومهما كان اللي حواليك مؤمن بقضيتك ولا غير مؤمن بقضيتك، ده موضوع تاني. عشان تعرفوا الناس ديت فين يا جماعة، تعرفوا اللي هما بيعملوه ده قيمته ايه. انا مش هكلمك في الجهاد ولكن هكلمك في ملمح منه وهو اسمه الرباط، عشان تعرفوا ان اخوانكم دول والله يا جماعة الخير مهما كنت انت متضايق من بعضهم ومش منسجم مع البعض، بس صدقني اخوك ده احيانا بيكون هو حارس البوابة بتاعت الجنينة بتاعتك، ان لو العدو عدى من الباب هيدخل الجنينة وبعدين هيدخل البيت وهيجيبك من غرفة النوم. فانت لازم تبقى انت فاهم كويس قوي الناس دي بتعمل ايه. الناس دي يا جماعة مما اصطفاهم الله، اصطفاهم للرباط، ده مفهوم هذه الأوقات محتاجين نعليه، محتاجين يطلع كده ويطلع. هو كان بنقوله كتير في القرآن، اصبروا وصابروا ورابطوا. ايه رابطوا دي؟ ايه رابطوا؟ يعني ايه رابطوا؟ يعني ايه رباط الخيل؟ يعني ايه او ادفعوا؟ معاني دي انت محتاج تبقى سخنة النهاردة في قلبك عشان تعرف. من الحاجات اللي بتحسسك يعني بالإحراج الشديد ان في تقريبا ايات ممكن تقترب من تلت القرآن انت مالكش علاقة بيها، اخواتك دول شغالين فيها ومشاركينك في ايه في الباقي بيعملوا بالايه بالايات دي. ايه هو الرباط؟ الرباط ده انك الاقامة بصغر عشان تقوي المسلمين وتحرصهم على عدوهم. الرباط انك تقف في مكان تشعر عدوك بانك دايما مستعد للقائه دوما، هو ده الرباط يا عباد الله، هو ده المفهوم بتاع الرباط، ان الانسان يكون واقف في مكان دائما مشعر عدوه ان انا جاهز لك، متربص ليك. طيب هو ده حكمه ايه وايه الفضائل بتاعته؟ كنت نفسي اتكلم كتير عنه في تفاصيله، موجود فين معانا في الشرع والكلام ده، بس خلونا بس نقفز كده سريعا ونكلمكم على بعض الملامح في اهميته، وقد ايه ده بيمثل لينا حاجه في الامه كبيره قوي، وقد ايه اللي ربنا بيصطفيهم للمعنى ده بيروحوا فين، عشان تعرفوا في الاخر خالص اخواتكم دول على قد الاحزان اللي انتوا حزنانين عليهم، والله لو اتبادوا عن بكره ابيهم، واسال الله ان يحفظهم وان ينصرهم، لكن وان بادوا عن بكره ابيهم جسدا فقد ابادوا كل المعاني المحبطه وكل الافكار البعيدة عن الإسلام أبادوها معهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن أعمال هؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله. ساعة، ساعة دلوقتي 8 توصل 9 10، ده جزء من الوقت اسمه ساعة. قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. انت قاعد شغال 60 سنة تتهجد وتعيط وتبكي على حالك 60 سنة. عارف يعني 60 سنة؟ اكتر من 21,000 ليلة. عارف يعني 21,000 ليلة تفرش السجادة بعد صلاة العشاء دنك تقرأ قرآن وتعيط وتدعي وتبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. ايه ده؟ عشان تدرك كويس قوي هما بيعملوا ايه للامه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بيديش كده يعني من باب يعني ايه يقول لك كده وخلاص، لا، الوحي وحي، الوحي هو الوحي ده يعني ده وحي جاي من السماء. الوحي بيقول لنا لازم تبقى مدرك ده بيعمل ايه، ده بيعمل لك ايه انت. عشان كده حياتهم واجورهم مختلفه. لو ركبوا البحر، أي مشوار ليهم في البحر، المائد في البحر. يعني المائد في البحر يعني المائد اللي راسه بتضطرب ويتقيأ يرجع، عارفين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميل تضطرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا أن المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، طالع في سبيل الله فيدوخ كده ويرجع ياخد أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. يا سلام، شوفوا فضل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا واحد جاب حصان يستعمله فين؟ في الجهاد. فقال له إيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل لرجل أجر. واحد الخيل بتاعه أجر. شوف بقى الخيل دي، شيلها وحط كل أدواتك بتاعة الدنيا اللي انت مشغول بيها، شهادتك، عربيتك، مالك، كل حاجة. يقول النبي: فالذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، أوقفها، قال دي لله، فأطال بها في مرج أو روضة. جاب الخيل بتاعته دي وربطها بحبل وخلها ترعى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ يقول: فما اصابت في طيلها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات. يعني الحصان ده بيتحرك، كل ما بيتحرك انت تاخد حسنات. ويقول: ولو انقطع طيلها، يعني الحبل ده، فاستنت شرفا او شرفين، طلع الحصان بيجري يمين ولا شمال، كانت الاثار والارواث حسنات الله، المخرجات بتاعته. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي. يا شوف النبي بيقول لهم إيه، أنت جايب خيل ماشي بيها بس بتقاتل بيها في سبيل الله، فالخيل ده شاف مية فبيشرب وانت أصلا مش ايه مش واخده للشرب. يقول النبي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ليه كل ده؟ عشان تدركوا كويس قوي ان الناس دي ربنا بيحاسبهم ازاي. ولو هتحزن وتعيط وتبكي ابكي ان الناس دي سبقوك وخدوا الأجور. عشان كده عروة البارقي اشترى 70 فرس وأعدها للجهاد عشان الحديث ده. فلا تستعجب يا أخي. فعشان كده الواحد عم بيشوف هؤلاء على قد هو مش عارف ينصرهم، بس على قد ما واحد بيغبطهم إن ربنا اختارهم للمعاني دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، أفضل من 1000 يوم، أفضل من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. ويقول من رابط ليل في سبيل الله سبحانه. والحديث ده ليه قصة. عثمان بن عفان بيقولهم أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله لم يمنعني أن أحدثكم به إلا أنا اللي منعني إلا أنا أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم. أنا كنت بخيل بيكم، عاوزكم تدنكم جنبي تنصروني وأنا محتاجكم في إدارة الأمة، لكن فليختر مختار لنفسه أو ليدع. هقول لكم الحديث. قال إيه هو بقى الحديث يا عثمان رضي الله عنك؟ قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. فاللي عاوز ينصر يعرف كويس قوي ان الناس دي يا جماعة خلفوا عيال لأمهات، ما في أمهات زي اللي بيسمعوني دلوقتي هم اللي ربوا الرجالة دول، ربوهم على المعاني دي، ربوهم على المعاني دي، خلوهم يبقى كل طموحهم ان يقف موقف لله، تبقى في نفع على حدود في اي مكان. رباط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. شوفوا عثمان، عشان كده شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول لنا بيّن لهم عثمان هذا الحديث مع كونهم مقيمين عنده بالمدينة، ده هم قاعدين معاه في المدينة. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ودل ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم، تضعيف الصلاة في مسجد المدينة ومسجد الحرام لا يقاوم، لا يقاوم تضعيف اليوم الذي يعم جميع الأعمال. عشان كده عمر رضي الله عنه كان بيهتف بأهل مكة بيقول لهم يا أهل مكة يا أهل البلدة ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش السائرة، ألا وإن لكم العشر ولهم الأضعاف المضاعفة. أنتوا قاعدين تاخدوا إيه الحسنة بعشرة وهم بياخدوا الأضعاف الأضعاف الأضعاف. وكم من يسألوا عن أفضل الأعمال كان يدلوا على الرباط والجهاد. عشان كده الحارث بن هشام لما عمر كلمه حب يتحرك من مكة، وكان مشهد فظيع جدا وهو خارج من مكة، خرج كل واحد عشان يشيعوه ويسلموا عليه، وقف الناس حوله يبكون بأعلى البطحاء، فلما رأى جزع الناس فرق لهم وبكى، ثم قال لهم كلام نفيس جدا جدا يقول لك قد إيه إن هم كانوا فاهمين المشهد. قال أيها الناس إني والله ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختياري بلد عن بلدكم، ولكن كان هذا الأمر أي الإسلام فخرجت فيه رجال من قريش، والله ما كانوا من ذوي أسنانها. بيقول إن الإسلام لما جه اللي آمن بمحمد ونصره كانوا شباب عادي، فأصبحنا والله لو أن جبال مكة ذهبا فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم. اللي مخرجه بيقول إن في ناس نصرت النبي في وقت حساس جدا، لو معايا جبال مكة لو معايا جبال مكة ذهبا فأنفقتها في سبيل الله مش هحصلهم. هو ده الشعور اللي بيجيلك دلوقتي مع إخوانك المرابطين. هو ده الشعور اللي بيجيلك دلوقتي مع إخوانك المرابطين. آه هو ده. إيه الشعور ده؟ الشعور ده اللي بيجيلك إن إحنا إن أنت بتقول بينك وبين نفسك أنا لو أنفقت جبال مكة ذهب مش هلحقهم، سبقوني. فبيبقى شغلك ايه؟ شغلك مش انك تبكي على الاطلال، يعني اللي شغلك حقيقة هيكون شكلك غدا بين يدي الله وانت بتبص في صحيفتك وصحيفتهم. يقول وأيم الله لئن فاتون به في الدنيا لنلتمسن أن نشاركهم به في الآخرة. فيقول هحاول بقى أحصلهم، أما والله لو كنا نستبدل دارا بدار وجارا بجار ما أردنا بكم بدلا ولكنها النقلة إلى الله. عرفتوا أخوانكم في فلسطين بيعملوا إيه؟ إنها النقلة إلى الله. سهل يسيبوا بيوتهم ويجوا لكم يقعدوا عندكم. ومش عاوز أقول اللي كتير مننا وربما أنا أولكم ربما يخذلهم لو جم، أقول لهم مفيش مكان عندي، ممكن أسيبكم في الجنينة لكن تخشوا بيتي وأقسم البيت نصين والأوضة نصين لا مش هعمل معاكم زي الأنصار، أنا أقل بكتير من كده. أو صح التعبير ربما إحنا مش نتشرف إن نكون شبه الأنصار، أو كتير مننا يكون شبه، في أكيد أفاضل كتير بس إحنا لسه قدامنا كتير. فعشان كده هو بيقول ايه؟ بيقول ولكنها النقلة الى الله. دول اتنقلوا يا جماعة، عشان كده لم يزل حابسا نفسه ومن معه بالشام مجاهدا حتى ختم له بخير. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. بعضنا لغايه دلوقتي بيخاف يروح يصلي الفجر ويقعد للشروق، اصل احتمال مش عارف ايه اللي يحصل. بعضنا خايف يروح يحضر درس مش عارف ايه، اصل احتمال اللي يحصل. انت عشان تعرف هم بيعملوا ايه. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. عارفين يعني ايه خير من الدنيا؟ العلماء يقولوا يعني خير من الدنيا، خير من الدنيا يعني لو ربنا ادك الدنيا كلها بما فيها من أموال وعقارات وذهب ونساء وأنهار وكله كله كله، هي نعيم زائل يفنى ونعيم الآخرة مقيم يبقى. وعبر بالحرف على عشان التمكن، خير من الدنيا وما عليها. اللي عاوز يساعد ويقول لك أنا حاسس بالعجز، أول مساعدة إنك أصلا تكون جاهز لو هم احتاجوك يلاقوك، انك تكوني جاهزه لو سلموكي اولادهم بعد ما يموتوا انك تطلعيهم رجاله، ومش تطلعيهم يبقى طموحهم كله دنيا وان اهم حاجه يروحوا ياخدوا شهاده يمين ولا شمال. ان لو سلمولك بنتك يضمنوا انك هتربيهم، هتربيها زي ما هم تربوا. ده اول مساعده تجهزي بيها وانت تجهز بيها. اول مساعده لو عاوز تساعدهم، خلاص لو عاوز تساعدهم فعلا، من ضمن الحاجات اللي تجهز بيها، تخيل ان في واحد في الانفاق وبيقول لك انا هبعت لك ولادي بس خرجهم رجاله يخلفوني في المهمه بتاعتي، لو انت جاهز هبعت لك ولادي. العجيب انت ممكن تقول له انا ما اعرفش انتوا بتعملوا ايه عشان يطلعوا رجاله كده، فيقول لك لا بقى معلش، عما تجهز هستعملك. اخرك ممكن اطلب منك تشير، تبعت لي سكر زيت، لكن اجهز عشان في يوم من الايام اما احتاجك الاقي انك رقم صحيح في المعادله، الاقي راس مال بشري راجل يساعدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها وما عليها، مش وما فيها، وما عليها فيها الاستعلاء. والعلماء يقولوا لا ده حاجة تانية ليها معنى تاني، إن الرباط يوم خير من الثواب الحاصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها، يعني الدنيا كلها بقت معاك فأنفقتها في طاعة الله. ربنا بيقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو معاك الدنيا كلها طلعتها النهاردة لغزة، في واحد منكم دلوقتي يملك 1770 مليار دولار فراح قال كلها لغزة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ رباط يوم من امبارح العشاء لغاية النهاردة العشاء خلاص، لا احد الاخوة اللي واقف في الحدود واقف الرباط واقف بيتتبع وبيرصد، ده خير من اللي انت عملته ده كله، ده موضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. العلماء يقولوا ان ايه اللفظ ده مراد به صوت المجاهد، خير من الدنيا، خير من الدنيا وما عليها. هتعيش انت بالنفسية دي؟ اعرفوا هم فين وربنا اختارهم ليه. ربنا اختارهم عشان ياخدوا اجر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهن ده، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. طيب لو مات يا رسول الله المرابط زي ما بيموتوا النهاردة، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، يا ربي، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وبعث يوم القيامة شهيدا. يعني الكلام ده، الكلام ده كبير قوي، يعني الكلام ده شوفوا مرة يقول لك 21 ألف ليلة، ومرة يقول لك خير من قيام لسنة، ومرة شهر، يقول لك على حسب المكان اللي وقف فيه وعلى حسب العدو وعلى حسب الخوف. طيب لو مات يا رسول الله إيه اللي يحصل؟ قال لك جرى عليه عمل الذي كان يعمل. يعني إيه؟ قال لك إن المرابط كأمثال إخواننا في غزة وغيرهم، إن أجر عمله لا ينقطع حتى لو مات، عمله يضاعف له إلى يوم القيامة. ليه؟ فإنه ينمي له عمله، يعني يجعل بمنزلة المرابط لفناء الدنيا. يعني واحد مرابط دلوقتي اتضرب فمات، ده يا جماعة لو الفترة المتبقية من الدنيا مليون سنة، ده يجي يوم القيامة كأنه عاش هذه الفترة مرابط على الصغر ده، وقاعد بقى ياخد مرابط لساعة وياخد رباط يوم وياخد وياخد وياخد. شفتوا الشرف المبهر ده؟ شفتوا الشرف المبهر ده كله؟ دو اخواتك اللي بيعملوه. طيب ليه؟ قال لك لأن المسلمين لن يتمكنوا من أعمال البر وإقامة شعائر الإسلام إلا بالسلامة من الأعداء، بالسلامة من الأعداء. عشان كده سليمان بن عبد الملك لما توفي بأرض الرباط وقرر أنه مش هيرجع تاني وهيدنه هنا، قال ابن كثير فحصل له بهذه النية أجر الرباط في سبيل الله، فهو إن شاء الله ممن يجري له ثوابه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة شغال، وأجري عليه رزقه أي في الجنة كالشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون. إحنا شايفينهم أموات، أنت شايف، أنت رجل من الناس اللي قاعد بتتكلم بالمادية بس، أنا مؤمن وأعبد ربا عالم الغيب وقد تكلم بالغيب، فقال لي أن هذا الذي تراه قطعت أشلاؤه هو يرزق عندي الآن أحياء عند ربهم. قبل ما يقول لك يرزقون قال لك ده عندي أنا، فقلبك بيهتف بالفرح انهم انتقلوا من عند الانجاس ومن عند اهل الخزلان الى عند الرحمن، احياء عند ربهم يرزقون. فكل لما بتلاقي اخ بيباد وناس تحت الانقاض قولوا الحمد لله، ان لله وانا اليه راجعون، والحمد لله يسلينا انهم انتقلوا الى العندية الشريفة الى عندية الرحمة، أحياء عند ربهم يرزقون. بس كده وأمن من الفتان، فتان القبر اللي هو إيه؟ أسئلة القبر. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيسأله بيقوله هم ليه مش يتسئلوا يا رسول الله؟ قال لك كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، انت بتبقى شايف المشهد من هنا بتبقى خايف وانت بتتفرج من على بعد المسافة دي كلها ومرعوب. هو ايه؟ عشان كده العلماء قالوا ان المرابط لا يسأل. ليه؟ لان المرابط هو كان في حياته بيأمن المسلمين بعمل. انتوا فاكرين يا جماعه القصه دي كلها ان الشباب دول كلهم قاعدين يتخانقوا ويتفرتكوا ويتبهدلوا عشان معلش يعني غزه علبه الكبريت دي مش عاوز يسيبها؟ معلش يعني ايه اللي يخلي واحد من الناس اللي في غزه دول يدنه كده؟ يا عم ما تسافر يا عم وتسوق طريقك وتاكل وتاكل عيش بره. ايه اللي مقعده هنا؟ ده حته علبه كده يعني ارض ما لا تغني. لا القصه مش قصه ارض، انت شايفها ارض، انا شايفها لا، انا شايف دين، انا شايف اللي النبي قاله لي زمان خير رباطكم عسقلان. انا مرابط انت شايفها، انا مواطن شوفها انت بقى، ده كل واحد على حسب ده اللي انت عشت عليه. انا عشت اللي انا راجل اعمل بكلام رسولي. فهذا هؤلاء لما رابطوا، فالمرابط لما كان في حياته بيأمن المسلمين بعمله جوزي في القبر بالامن مما يخاف منه. ولذلك يا جماعة كل اللي بيكون ربنا قدر عليه ان يكون في شرطة ولا في جيش ولا في اي حاجة من الحاجات دي كلها يستحضر المعاني دي ويزاحم بهذه المعاني دي قلبه، لعل الله سبحانه وتعالى يلهمه التوفيق ويكون من اهل الرباط الحقيقيين. فالمرابط كان في حياته يؤمن المسلمين بعمله فجوزي في القبر بالامن ممن يخاف منه. ولأنه لما اختار في حياته المقام في أرض الخوف لإعزاز الدين جزاه الله بدفع الخوف والوحش عنه في القبر. عشان كده الملائكة لماذا ستسأله وتختبره؟ فيكفي أن رباطه في سبيل الله شاهدا على صحة إيمانه. فالعلماء يختلفوا هل هيروحوله ولا مش هيروحوله. فاللي قال هيروحوله قال لك إيه؟ لا يحصل بسبب مجيئهما فتنة له، وأمن من الفزع، الفزع الأكبر. عرفتوا بقى يا جماعة الخير، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يتمنى أن يموت برباط قزوين. أن النعمان بن عبد الله الحضرمي أحد رجال الحديث لما جه من الأندلس للخليفة سليمان بن عبد الملك وجاله بخبر فتح قال له ده حصل كذا، فقال له الخليفة ارفع حوائجك لنقضيها لك، قل لي بقى طلباتك اللي وقف لك، عاوز حاجة في الدعوة، عاوز حاجة ليك وكده. قال له ايه؟ حاجتي ان تردني الى ثغري، انا عاوز ارجع للرباط، ولا تسألني عن شيء. فأزين له فرجع واستشهد في اقصى الصغور بالاندلس. عشان كده كان أحد المرابطين يقول والله لو دفعوا لي 1,000,000 ريال كل شهر ما تركت الثغر ورجعت لوظيفتي. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن اللي بيدوق بيقول كم أدعو الله ألا يحرمني الرباط. يقول فإنها نعمة، ده واحد من الناس المرابطين يقول إنها نعمة تفقد بالغفلة والذنب وضعف الإخلاص. يقول لا أطيق أن يمر بمخيلة العود للحياة الناعمة من الإفطار إلى الغداء إلى العشاء ثم المنام، وكم أجد ضيقا يفتك بصدري، بل تكاد تموت نفسي إذا غادرت ساحة القتال والرباط لزيارة الأهل ولقاء المحبين. فوالله إن فراق المرابطين حزن، حزن ووهم وهم، فما الحياة إلا بينهم. يقول والرباط لي كالماء للسمك. شفتوا انتوا بتبقى شايفينهم يا عيني، هو شايفه كالماء للسمك. فإن لم أرابط وأجاهد أموت. ياه. لكني ألتقي بكم طمعا، هو كان يعني بديهم محاضرة، في تجيش بعضكم، فأنا كصياد السمك كلما تمنى علي حبيب إطالة الزيارة قلت لا أطيق فراق أرض الجنة وعشاق الحور. هي دي المعيشة المرضية، هي دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، من خير معاش الناس لهم خير المعاش، المعيشة المرضية، اللي قاعد في أمريكا والحمد لله واللي راح بريطانيا وبقى معاه دكتوراه وما شاء الله لقوة اللي بالله، اللي مسافر مش عارف بير وبيعمل إيه واللي راح مش عارف، لا لا لا لا، خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، يطير مش كل شوية أصلا أنا عندي ظروف، أصلا أنا مش فاضي. دايما يا أخي حاجات الدنيا بتبقى فاضلها، سواء كانت تفاهة، رياضة، لعب، أفراح، دايما بتفضل الدنيا. دايما عما تيجي حاجة الآخرة بتقول مشغول. في ناس عكسك تماما، في ناس عكسنا تماما. يقول النبي يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. رايح فين؟ يبتغي القتل والموت مضانه. رايح هم فاهمين المشهد، عايشين عيشة مختلفة، عايشين عيشة مختلفة. ليه؟ لأن سمع النبي بيقول لا يجتمع غبار في سبيل الله. شايفين الأنقاض الغبار؟ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. مستحيل ده يحصل، مستحيل. عرفت مين اللي تحزن عليه وتبكي عليه؟ عرفت مين اللي فعلا محتاج يرجع تاني ويشوف مين اللي كسب ومين اللي خسران؟ ده الإمام مالك. واحد بيقول له ان في والي قتل واحد واراد التوبة وعرض نفسه على اولياء المقتول وقالوا له احنا مش هنقتلك، فقالوا تنصحوا بايه؟ قال يعرض عليهم الدية ويلحق بالصغور. قالوا له رفضين الدية، قال يلحق بالصغور ويكون فيها ابدا حتى يموت بها فهو احب الي. بيقول بصوا يمكن ده الحل الوحيد، يروح، دي من علامات التوبة. سبحان الله، بيلاقوا طهارة روحية نفسية يستشعرها المرابط في مكانه تكاد تكون حسية، كأنه حسسها. درجة بعضهم يقول تدخل متسخا الرباط فتخرج متطهرة. سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيما رجل شاب شيب في سبيل الله فهي له نور. في سبيل الله يعني جهاد ورباط، هي له نور. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم عما بيتسئل مين أول ناس هتخش الجنة، قال لك لا، ده بقى تبقى فهمها كويس أوي. انت شايفهم بيدبوا واللي بيتهدم عليهم الهدم، الناس دي سبحان الله ما تعرفش هياخدوا أجر الرباط ولا أجر الجهاد ولا أجر الهدم ولا أجر إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، ولا أجر إن هم بيسدوا بيهم الصغور ومش قاعدين يبكوا عليك ومش قاعدين يقولك أنا حسبي الله ونعم الوكيل وزعلان منك. هو بيقولك لو عاوز تتشرف الحقني. أول من يدخل الجنة من خلق الله مين يا رسول الله؟ قالك الفقراء والمهاجرون. ليه؟ الذين تسدوا بهم الصغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، كان نفسه يستحمى مش لاقي مية، كان نفسه ابنه يذاكر ويلعب ويروح ويتهنى وبتاع، يموت أحدهم، يموت وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، ملحقش. لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة أتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلق، أتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ يقول إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره. عرفتوا يا جماعة الناس ديت فين؟ الناس ديت في مكان تاني خالص، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختارهم. المرابطين ربنا ذكرهم في القرآن ومنهم من ينتظر، منهم من ينتظر. عشان كده سجل القرآن إن في طائفة دايما من الشهداء لم تقضي نحبها بعد، وهي ممن ينتظر، إن أجرا ينتظر من ينتظر، لأن الانتظار لا ينفك عن العناء. تشوفوا أيام العز، القرطبي بيقول لك السفر هو الإنسان عما يجي سافر بيسافر ليه؟ قال لك عشان 7 9 حاجات. إيه هما؟ قال لك سفر عبرة للنظر في الأرض، ماليش أنا فيه ده. ها التاني قال لك سفر الحج، ماشي ده الحمد لله ممكن بنعمله. إيه كمان التالت؟ قال لك سفر الجهاد، برضو ملناش فيه ده خلاص. وسفر المعاش 90% مننا فيه. وسفر التجارة وسفر طلب العلم شوية لنا فيه. وسفر قصد البقاع كشد الرحال ماشي. وسفر الصغور للرباط ده ملناش فيه، ده مش بتاعنا. في حاجات كده في حاجة هم واخدينها بقى. وسفر زيارة الإخوان. شفتوا هم كانوا بيشوفوا الدنيا ماشية ازاي؟ ربنا يتولانا سبحان الله. عشان كده سفيان الثوري ليه كلمة جميلة، سفيان بن عيينة، وأرشد ابن المبارك ليه، قال له: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الصغور، فالله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عشان كده ابن المبارك فهمها، فكان بيقولها لتلاميذه من اعتاصت عليه مسألة صعبت عليه فليسأل أهل الصغور عنها. طبعا ده امتى؟ لما يكون في أدلة، يعني دول أدلتهم قوية جدا ودول أدلتهم قوية جدا، فيقول لك من المرجحات، فكلامهم ترجيح تكميني لا ترجيح ذاتي، يعني مش مجرد ان دول قالها المجاهدين يبقى يمشوا، لا مش ده مقصودهم. قصده ايه؟ ان الامور بقت زي بعض بالضبط، والكفتين قريبين جدا، ودول ادلتهم قويه ودول ادلتهم قويه، يقول لك ايه من المرجحات اللي يستأنس بها، هو المعنى ده. سبحان الله، من بركه الرباط ان دايما المرابط يشعر بجمله من مفاخر المشاعر، كشعور بعزة المؤمن وهشاشة الكافر، بيدافع عن عقيدة، شريعة، إسلام، مسلمين، شايف إن الدنيا دنية، ما بيغترش بجاه ولا منصب ولا شهادة علمية ولا مال، ولا بتأسره دنيا من خلال زوجة وولد ورجال أعمال لا لا، كل ده بيهون في ذات الله. فالصغور، الصغور دية الأماكن اللي بيحمي بها، اللي يحمى بها بيضة الإسلام، يعني دولة مسلمة وإسلام واحد. الصغور ده الأماكن اللي ممكن العدو يدخل من خلالها على المسلمين، والأماكن اللي دايما العدو يجي يدخل يلاقيك فيعرف انك ايه مستعد ليه، هو ده اللي واقف في الحتة دي، مش واقف قدام مول يعني، ولا قاعد في ميدان البلد، ولا قاعد في على اللي على نواصي الشوارع، في شباب كتير قاعد على النواصي، فمرابط في حتة تانية. فسبحان الله، فالصغور بتديك القيم دي. فعشان كده لو رجع المرابط للدنيا بعد ما بيقوم بدور وبعدين يرجع، بيرجع للدنيا مش متعلق قلبه بيها، لان عارف ممكن في لحظة تتشال، في لحظة تتشال. سبحان الله، تلاقيه الصبح، تلاقيه بالليل في ثغر الحراسة، الصبح بيدرس وأعباء الاجتماع، العصر مع أهله، والدنيا عنده محراب كبير للتعبد. سبحان الله، عشان كده بتلاقيه مختلف تماما تماما، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت باتت باتت تحرس في سبيل الله. هذه العيون التي باتت تحرس في سبيل الله، ألا تجعلها، ألا هذا الحديث ألا يجعلك تغار غيرة محمودة وتغبط هؤلاء؟ باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. في الحديث الآخر: عين باتت تحرس الإسلام. أنت بتحرسي إيه؟ وأنت بتحرس إيه؟ وأنا بحرس إيه؟ عين باتت تحرس الإسلام. أنت بتجيب ابنك وبتجيب بنتك من وهي من يوم ما بتروح حضانة من 4 سنين لغاية ما تتخرج، مشرباها المعاني دي، بتقول لها أنت عارفة ليه بتعملي اللي بتعمليه؟ عشان تحرسي الإسلام وتحرسي أهله من أهل الكفر. هل إحنا بنتشرب المعاني دي؟ وعين بكت من خشية الله. يا سلام على الجمال للمرابط، لأنه معاه العينين، معاها العينين، واقف بيحرس وبيبكي وهو يقرأ، ويبكي وهو يصلي، فعين جمعت بين التعبد والجهاد، بين الحراب والمحراب، عين بتجاهد مع الشيطان والنفس، وعين بتجاهد الكفار. وهنيئا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي: من يحرسنا الليل وحرس واحد، فقال له: يا رسول الله دنتني في المكان ما نزلتش. قال له: انت نزلت، هل نزلت الليلة من المكان اللي قلت لك عليه؟ قال له: لا، الا مصليا او قاضيا حاجة. قال له ايه؟ قال له ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ قال: قد أوجبت فلا عليك أن ألا تعمل بعدها، ألا تعمل بعدها. قل له خلاص. عشان كده السيدة عائشة قالت: ما أعجز الرجال، لو كنت رجلا ما صنعت شيئا إلا الرباط في سبيل الله. بتقول آه لو أنا كنت راجل. ونقل عنها السيوطي تقول لو كتب الجهاد على النساء لاخترنا الرباط. أبو زرع يقول لو كان لي صحة بدن كنت أتصدق بمالي كله وأخرج إلى ترصوص، ده مكان يعني يربط فيه، أو إلى ثغر من الثغور. شوفوا ليلة القدر كلنا بنعمل فيها إيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ إيه هي يا رسول الله؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. يا يعني حراسة الليلة أفضل من عبادة نحو 100 سنة، لأن ليلة القدر خير من عبادة 83. فعما النبي يقول لك أفضل، ده دخل على 100. حراسة ليلة أفضل من عبادة 100 سنة لعله ألا يرجع إلى أهله. عرفتوا هم بيعملوا إيه؟ عمر قاعد مع الجلساء تلاميذه الصحابة فقالوا أي الناس أعظم أجرا؟ فجعلوا يذكرون له الصوم والصلاة ويقولون فلان وفلان بعد أمير المؤمنين. ألا أخبركم بأعظم الناس أجرا ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين؟ قالوا بلى. قال رويجل بالشام آخذ بلجام فرسه يكلأ من وراء بيضة المسلمين بيحرس، لا يدري أسبع يفترسه أم هامة تلدغه أو عدو يغشاه، فذلك أعظم أجرا ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين. ومن أمير المؤمنين، شوف هو شايف الدنيا إزاي، حياتهم مختلفة تماما. عشان كده احنا مش هنستوعب ابدا اللي اخواتنا بيعملوه الا عم نتشرب الدافع للي عملوه. هو ايه هو الدافع ده؟ عشان كده لازم تحدث نفسك بالرباط، والا تلقى الله على شعبة من شعب النفاق. نسأل الله العفو والعافية. وفي رباط ايماني وفي رباط متعلق بالجهاد وفي رباط، في أربطة كتير، بس الأحاديث المرتبطة بالمرابطة ديت هي أحاديث خاصة بالجهاد. عشان كده العلماء شاركوا. ابن تيمية يقول ما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرباط، وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان أكثر. أبو أيوب الأنصاري يشخص مرابطا، يظل مرابطا في سبيل الله حتى يدفن تحت أسوار القسطنطينية، ينتظر وعد النبي بفتحها، وكان لا يتخلف عن الغزو في كل عام. ولما كان بيعتبوه في الغيبة عن أهله يذكر إيه بقى؟ أنه يحب أن يبعث من الصغور. كان بيقول أنا نفسي أطلع من الرباط. عرفتوا أن أخواتكم دلوقتي ماشيين على منهج أبو أيوب الأنصاري، وصدقه الله في نيته. أبو إسحاق الفزاري بيحكي عن الشافعي، أو الشافعي بيحكي عنه يعني، يقول لم يصنف أحد في السير مثله، واتفق العلماء على أن أبو إسحاق إمام يقتدى به. ومع ذلك الفضيل يقول ربما اشتقت إلى المصيصة أحد مواضع الرباط، وما بي فضل، أنا مش رايح عشان فضل الرباط إلا أن أرى أبا إسحاق، أحب أروح هناك لأنه كان دايما مرابط ودروسه كلها هناك، دروسه كلها هناك، وهو ده كان قاعد ليل نهار هناك. لو دنيتني أحكي لكم عن العلماء اللي كانوا في المكان ده، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لما جه الإسكندرية رابط بصغر الإسكندرية 8 شهور، وعبد الله بن المبارك نفس الكلام، الإمام البخاري نفسه، الإمام البخاري نفسه شارك في فلسطين في جنوب حيفا ورابط في بيت المقدس، ولكن ما كان بيتعب من رواية الأحاديث يستريح، فيقول له ليه بتستريح؟ يقول له نأخذ الأهبة، نأخذ استعداد حتى لا يأتي علينا العدو. وكان لا إذا رمى بسهمه لا يخطئ الهدف إلا مرتين، وكان لا يسبق. سبحان الله. وهارون الرشيد وكلهم، لدرجة هارون الرشيد كان ليه طائية مكتوب عليها غاز حاج، يعني مرة يغزو ويرابط ومرة يحج. سبحان الله. ولذلك اختلفوا فيما بينهم وكانوا يتكلموا يا ترى إيه اللي أفضل، يا ترى العبادة العلم أفضل ولا العبادة، ولا عبادة الرباط. الإمام مالك يقول لهم على حسب المكان، لو المكان فيه خوف أكتر وإنه ممكن يضيع يبقى الرباط أفضل. والبعض يقول لك على حسب الفاعل نفسه، لو الشخص قوي فالرباط أفضل ليه، ولو الشخص ذكي وسهل الحفظ وقوي الحجة فالعلم أفضل في حقه. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور، هذا هو الأصل. على حسب أنت هتكون أقوى فين لله سبحانه وتعالى. طيب يا ترى الرباط أفضل ولا العبادة؟ ابن عمر بيحكي لنا الموضوع بيحسمه، بيقول لأن أبيت حارسا خائفا في سبيل الله أحب إلي من أن أتصدق بمئة راحلة. وأبو هريرة بيحسم الأمر يقول رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين، مسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا هم بيعملوا إيه؟ ويقول لحرس ليلة أحب إلي من صيام ألف يوم أصومها وأقوم ليلها فين؟ في المسجد الحرام وعند قبر النبي، يعني في الروضة برضه. ولما كان في يوم من الأيام واقفين في رباط والناس جريت وفزعوا وهو راح متأخر شوية، فواحد قال له بتتأخر ليه؟ الموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ابن المبارك شافوه في المنام وسألوه عما لقي من الخير قال لهم الرباط والجهاد غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. ولما ابن القاسم تلميذ الإمام مالك شافوه ذكر فقال إن هناءه كان لرباطه بثغر الأسكندرية. كل ده خلهم يبقى في حتة تانية خالص. عشان كده سفيان بن عيينة يقول لأن أنام على الفراش، الحاجات ديت اللي هتفهمك هم الناس ديت ليه في الحتة دي، لأن أنام على الفراش وراء جيحون مكان يعني مرابطة أحب إلي من الطواف بهذا البيت من السنة إلى السنة صائما قائما ومن ألف حجة متتابعة. ألف حجة. سبحان الله. ولما سئل الإمام أحمد قال أيهم أحب إليك الإقامة بمكة أم بالرباط في الصغور، قال الرباط أحب إلي، الرباط أحب إلي. ونفس الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المقام في صغور المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، أفضل. وما أعلم في هذا نزاعا من أهل العلم، بيقول لك الموضوع ده في إجماع وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة. ويقول وليست هذه المسألة من المشكلات عند من يعرف دين الإسلام، اللي عارف دين الإسلام عارف كده كويس. عشان كده بلال ترك المدينة وقصد ليه الشام. عشان كده المرابط يقول إني إذا دخلت ثغري كأني سمكة دخلت الماء، تضيق نفسي تنكتم أنفاسي إن خرجت منه، ولو كنت أطوف بالحرم. بل ابن المبارك يعني في القصة المشهورة جدا كان في سندها شيء لكن معناها صحيح في وسط السياق ده، لما راح ثغر طرطوس بالشام وشاف المرابطين فقال لحبان السلمي اللي كان معاه قال له إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها وليال وأيام قطعناها في علم الخلية والبرية. نتكلم بقى في الفقه وخلاص وسايبين اللي مشاركة هنا، وتركناها هنا أبواب الجنة مفتوحة. كان بيحب الفضيل بن عياض فبعت له رسالة قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. طبعا هو مش يقصد العبادة لعب، لكن هو يقصد بالنسبة للمقارنة بيحب يهيج، خاصة في وقت كان فيه تهميش لهذا الأمر. قال من كان يخضب خده بالدموع قاعد مال يبكي بالليل فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا جماعة فدول حياتهم في حتة تانية خالص. فاللي عاوز أقوله وسط الهم اللي احنا فيه والغم، اللي ما قالوا إن شاء الله خير على المسلمين، إن احنا محتاجين نقف وقفة مع أنفسنا حقيقية، وقفة حقيقية خلاص. ومش ادانك تضحك على نفسك وتقول يا شيخ يلا كلنا ننزل الشارع ويلا نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، يعني كله يؤجر على همه. بس يا جماعة احنا تكوينا خلاص، احنا بقالنا 20 سنة بناخد نفس الوسائل، كل واحد لازم يرجع تاني ويعيد حساباته كويس قوي في النصرة الآنية والنصرة الاستراتيجية اللي هي بالنسبة لي والتي أراها أهم 1000 مرة من النصرة الآنية، النصرة الحالية. ليه؟ لأن المشكلة دي بتنتهي، بتنتهي بنصر، بتنتهي بهزيمة، بتنتهي أيا كان هتنتهي، وهندخل في الدولة اللي بعدها والهم اللي بعده، وهندخل في الإشكال اللي بعده. فعشان كده احنا لازم نكون نرجع تاني وقفة حقيقية مع أنفسنا، نقف وقفة حقيقية مع أنفسنا. لما تسأل يوم القيامة ويقول لك انت حضرت احداث غزة عملت ايه في اهدافك وطموحك وخدمتك لديني بعد المشهد ده، انا عيطت ودنتني العن واشتم واسب في اللي بيديهم القرار اللي ما عملوش حاجة، وعما زهقت شتمت في المشايخ اللي مش بيعملوا اللي انا عاوزه وماشي، وبعدين لما خلاص بقى انا هسيب العجز وخلاص، عملت بقى كملت بقى حياتي يعني، قطعت بيبسي شويه بس ما قدرتش اكمل وماكدونالدز، وبعدين بقى بناتي عادي جدا، قلت احسن حل احنا نبعد عن البلاد الظالمه دي، هنروح فين؟ هنروح نسكن في بلاد العم سام، وسافرنا بقى امريكا وسافرنا كذا عشان ناخد الجنسيه ونروح نحتمي ونبعد وناخد جنسيه العدو الكافر عشان نبعد عن المسلمين اللي بهدلونا دول. هو ده اللي انت ناوي تقوله؟ هو ده اللي ناوي تقوله ولا ناوي تعمل ايه؟ كل واحد يجهز اللي يجعله يفتخر بين يدي الله ويكون اللقاء مشرف بين يدي الله. وسهل جدا انك تاخد افعال تترجم مشاعرك فيها، بس انا كمسلم مشاعري لابد ان تكون منضبطة بقال الله قال رسوله. ممكن الإنسان يحزن على وفاة والدته، بس الشرع يجي يقولك ممنوع إنك تلطم، ممنوع إنك تقطع وتشق ثيابك، فلازم في الآخر تكون منضبط وماشي بميزان الشرع. فأنت لازم أول حاجة تقولها كل موقف عاوز تاخده لازم تحسبه شرعا كويس قوي وتحسبه كمآلات كويس قوي. سهل جدا إنك تقول للناس تعمل حاجة، لكن فواترها من اللي هيتحاسب عليها بين يدي الله؟ ده لازم تعد له جوابا، ولابد أن يكون صوابا، لابد أن يكون صوابا. في الفتن ما تخبطش أي خبطات عنترية، لا، إلا إذا كنت أنت بقى متمكن وجاهز أنك تلقى الله بالكلام اللي أنت بتقوله خلاص. فكل واحد مننا لابد أن يرعى الله في لسانه. الفتن في الفتن، مهم جدا انك تتفاعل مع اخوانك بالدعاء والدعم اللي تقدر عليه، ومن استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. اي حد يقدر يعمل اي حاجة يعملها، ويكفي انك من ضمن الحاجات اللي تعملها انك تتكلم عنهم وان يوصلهم انك مشغول بقضيتهم. ده لوحده جزء تقريبا الحد الادنى من انك تقدر تعمله الدعاء، تقدر تعمله انك من دلوقتي من دلوقتي طلع. انت بتقول لي عاوزين جهة موثوقة، اعتبرني انا الجهة الموثوقة، اعتبرني انا الجهة الموثوقة، وبقول لك دلوقتي طلع كل اللي معاك اللي انت عاوز تطلعه، عاوز تطلعي ذهبك، عاوز تطلع ورثك، طلعه على جنب وقول انا حطه على جنب، واول ما الدنيا تكون متاحة عم من اهل الثقة يقول لي هات الحاجة اللي انت سبتها على جنب تصدق الله وتطلعها كلها، خلاص وهي طلعت من ذمتك. لكن مش ادنك بحجة مش لاقيين جهة ثقة، مش فتحوا المعبر، ده الدنيا مقفولة، ادنك ايه مبخل نفسك. لا، الذهب ده مش انت عايزة تطلعيه، يلا حطيه في كيس كده وقولي ده ايه وقف للمسلمين. تيسر لغزة كان بها فتعسر والامور انتهت. مصائب المسلمين قدر الله ان هي كتيرة، بس المال ده خلاص طلع منك. فاصدقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله سبحانه وتعالى، وأروا الله سبحانه وتعالى منكم خيرا. في الآخر خالص انت هتموت، بس لما تموت وانت صاحب هم وطموح وأهداف عليا ده شيء جميل قوي. نصيحتي ان احنا بلاش كلنا نظل نعلق على بعضنا. هذا الوقت وقت ان احنا نرفع النزاع بيننا وبين بعض، ان احنا الأوقات دي اختار البعض ان يثبت الأقدام، واختار البعض ان يخاطب الأفهام، واختار البعض ان يعانق اهل الالام، يرعى الايتام، اختار البعض ان يدفع من ماله، واختار البعض ان يتكلم بحنجرته، والبعض اختار ان يلجأ ويكثر من الدعاء، والبعض اختار ان يربط على القلوب. فثغرك اختيارك، لا تلومن على من اختار ثغرا غيره. اهم حاجة بلاش نظل مشغولين بانفسنا، مشغولين بغيرنا. ليس لك من الأمر شيء، فالزم صغرك وامسك عليك لسانك. فالأمور دي مهم جدا جدا، وأنك يكون عندك ثقة عمياء في تقدير الملك سبحانه وتعالى. فاعص الدموع فإن السلوى الصبر، ولا تراجع أمورا وقعها ألم، فليس في العيش إلا الحلو والمر، وليس ينجو من المقدور حاذره، وليس ينفع فيه الكر والفر. لازم تبقى عندك الرضا ده. فاللي مش هيرضى في الآخر لن يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فلا تنسى وانت بتتلقى أخبار المسلمين إنك تغذي قلبك بالإيمان والتسليم واليقين الجازم بوعد الله. وأعظم ما سيغذي فؤادك هو القرآن. القهر إذا تراكم أعقب مرضا في القلب وشكا بوعد الله. القهر والعجز لما يتراكم سيعقب مرضا في القلب وشك بوعد الله ونصره. وده اللي يريد منك العدو، أن يطفئ فتيل الإيمان في قلبك. عشان كده مهم جدا غذاء القلب، ومهم جدا انك تعرض سمعك لمن يثبت قلبك ويذكرك بمثل هذه اللقاءات. لا اعني لقائي، لكن لقاء الافاضل الكتير. لكن لا تكون عونا على ان تسد فمن ينفخ في فتيل ايمانك، لانك لو طفيته ومنعته ربما فتيل الايمان عندك ينطفئ، وان انطفأ في هذه الأزمنة ربما لا تجد من ينشغل بأن يوقده مرة أخرى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا، ولن نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نثق إلا في موعوده، ونعلم علما جازما أن العاقبة للمتقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأهلنا في غزة وغيرها من أهل التقوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.